بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الوسطية وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله وحكم عليه بالحسن أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، والحديث فيما يبدو والله أعلم ضعيف ليس بحسن، لأنه جاء من رواية نعيم بن حماد الخزاعي، وهو على جلالته وإمامته في العقيدة والسنة، إلا أنه ضعيف الرواية، فالظاهر والله أعلم أنه لا يثبت هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولربما يكون المؤلف رحمه الله قد وقف على طريق أخرى لهذا الحديث فحكم بمجموع الطريقين أو الطرق بحسن الحديث. وابن عدي في الكامل أورد نحو من 10 أحاديث أخطأ فيها نعيم بن حماد وليس فيها هذا الحديث، ولعل المؤلف رحمه الله رأى أن نعيما قد جود هذا الحديث وأتقنه، وبالتالي فحكم بحسن هذا الحديث. وربما أيضا يكون قد ظهر له ضعف الحديث فأسقطه في النسخة التي قرئت عليه، فإن إحدى نسخ هذه الرسالة ليس فيها هذا الحديث، وهذه النسخة مقروءة على شيخ الإسلام رحمه الله. أقول لعل الشيخ تراجع عن تحسين الحديث، أو أنه اجتهد فظهر له حسن هذا الحديث. ومهما يكن من شيء فالحديث ليس فيه شيء جديد على ما ثبت في الأدلة الأخرى، الحديث فيه إثبات معية الله سبحانه وتعالى، وهذا الموضوع ثابت في جملة كثيرة من الأدلة من الكتاب والسنة كما تبين معنا في الدروس الماضية. وسيأتي كلام من المؤلف رحمه الله يزيد موضوع المعية بسطا وتوضيحا، فنؤجل الكلام عن هذه الصفة من باب الزيادة في الكلام، نؤجل ذلك إلى الموضع الذي سيأتي إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، جاء في الصحيحين من رواية ابن عمر من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وجاء عند البخاري من حديث أبي هريرة نحوه، وجاء أيضا من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم نحوه، وجاء في خارج الصحيحين بمعنى من رواية غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه إثبات إحاطة الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن تلاحظ يرعاك الله عند الكلام عن علو الله سبحانه وتعالى أنه قد ثبتت له الصفتان، صفة العلو وصفة الإحاطة، فالله عز وجل عال على كل شيء ومحيط بكل شيء، وهذا دليل على سعته سبحانه وتعالى ودليل على عظمته، وهو العظيم الواسع الكبير سبحانه وتعالى. ويتبين لك ذلك بتأمل هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي إذا قام إلى صلاته، قبل وجه المصلي يعني أمامه، يقال هذا قبل وجه هذا يعني أمامه. فالله عز وجل مع كونه عاليا على عباده وعلى كل شيء، فإنه كذلك يكون مواجها للعبد يعني أمامه، وهذا إنما يتأتى إذا كان الله سبحانه وتعالى عاليا محيطا. وهذا بحمد الله ليس فيه شيء يستشكر، فإننا إذا كنا ندرك في المخلوقات ما يكون عاليا ومواجها معا، فأي شيء يستشكر بعد ذلك في حق العظيم الواسع الكبير رب العباد سبحانه وتعالى؟ إذا ثبت هذا في حق مخلوق فلا أن يكون هذا ثابتا في حق الخالق من باب أولى. فأنت حال شروق الشمس أو غروبها أو في بعض مواضع أو في بعض ليالي القمر تجد أنه أمامك مع كونه ماذا؟ عاليا عليك. ثم إنه إذا لم يكن هذا، لو سلمنا جدلا أنه لا يتصور في المخلوق، فإننا يجب أن نعتقد أنه يكون من الخالق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. وهذا الموضوع سيتكلم عنه المؤلف إن شاء الله تعالى قريبا، حينما يتكلم عن الجمع بين علو الله سبحانه وتعالى ومعيته. وهذا الحديث فيه أيضا إثبات صفة اختيارية لله جل وعلا، وهي كونه يكون، وهي كونه تلقاء وجه المصلي وقت صلاته، كما جاء معنا في هذا الحديث، وهو أن الله عز وجل قبل وجه المصلي إذا قام يصلي. وجاء معنى هذا في أحاديث أخرى، ومن ذلك ما ثبت في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، وهو الحديث المشهور الطويل الذي خرجه الإمام أحمد وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه المصلي إذا صلى. فهذا دليل على ما معنى من هذا الحديث. كذلك جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقبل على عبده إذا قام يصلي حتى يلتفت، فإذا التفت انصرف الله عنه. وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن الله عز وجل تلقاء، أن الله عز وجل تلقاء وجه المصلي إذا قام يصلي. إذن الله عز وجل ينصب وجهه إذا شاء، ويقبل على عبده إذا شاء، ويكون تلقاء وجهه إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فإذا انصرف العبد ولم يقبل على ربه سبحانه وتعالى في صلاته، فإن الله عز وجل ينصرف عنه، وكل ذلك نعتقد موجبه ونعتقد ما دلت عليه هذه الأحاديث، لأن الذي أخبرنا بذلك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. متى ما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز لنا بحال أن نتوقف في قبول حديث، بل في قبول كلمة، بل في قبول حرف واحد جاء وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فما قيمة شهادتنا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونحن نعتقد هذا ونؤمن به، وإن كنا نجهل كيف يكون ذلك. السؤال عن هذا الأمر وهو كيفية نصب الله عز وجل وجهه لوجه المصلي، أو كونه تلقاء وجه المصلي، أو كونه يقبل على عبده، هذا كله مغيب عنا، لأن الله عز وجل في ذاته غيب لنا، لا ندري كيف هو في ذاته، وبالتالي فإننا لا ندري كيف هو في صفاته سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والحذر من سوء الأدب معه سبحانه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث النهي عن أن يبصق الإنسان تلقاء وجهه، يعني أن يبصق أمامه جهة القبلة. وعلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي، يعني أمامه، فمن الأدب أن يصون الإنسان نفسه عن هذا الفعل القبيح المستقذر، كونه يبصق أو يبزق أو يتفل تلقاء وجهه، هذا لا شك أنه أمر منكر وقبيح، ولا يليق أن يكون من العبد وهو يصلي وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه وأنه أمامه سبحانه وتعالى. فحذاري من هذا الأمر المعيب المنكر، بل إن هذا قد جاء الوعيد عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل وهو مخرج في صحيح مسلم، رأى نخامة في قبلة المسجد، هذه النخامة التي تخرج من الصدر أو من الحلق يتفلها الإنسان، تفلها أحدهم في قبلة المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ لذلك، ثم قال لأصحابه: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فخشعنا، يقول جابر رضي الله عنه فخشعنا، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا، خافوا ووجلت قلوبهم من ذلك، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فقالوا: لا أينا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه إذا قام العبد يصلي فإن الله عز وجل قبل وجهه، فلا يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله أو تحت قدمه فيدفنها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من الوعيد المترتب على بصاق الإنسان تلقاء وجهه في صلاته وعيد ذلك أن يعرض الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا دليل على أنه محرم مؤكد التحريم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الفعل أنه أذية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعند أبي داود بإسناد حسن أن رجلا أما جماعة من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، فبصق الإمام تلقاء وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين هذا بكم. ثم إن هذا الإمام أراد أن يصلي بأصحابه فأبوا عليه وأخبروه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك آذيت الله ورسوله. ليس من الأدب أن يتفل الإنسان تلقاء وجهه في صلاته، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلا يبصق تلقاء وجهه. وجاء عند ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفل إلى القبلة جاءت تفلته بين عينيه يوم القيامة. وهذا يدلك أيضا على وعيد هذا الأمر. وأكثر أهل العلم على أن هذا الوعيد في الحديث إنما هو لمن تفل في صلاته، وبعض أهل العلم يرى ما هو أوسع، يرى أنه لا يجوز أن يتفل الإنسان قبل القبلة لا في الصلاة ولا في خارجها، وهذا ما نحى إليه النووي رحمه الله، واختاره كذلك الصنعاني وغيرهما من أهل العلم، لأن الحديث ما فيه تقييد في الصلاة. وهذا يدلك على أنه إذا كان خارج الصلاة من الأدب مع القبلة أن لا تتفل تجاهها خارج الصلاة، فلأن يكون هذا ممنوعا في داخل الصلاة من باب أولى. وعلى كل حال الأحوط للمسلم أن لا يتفل تجاه القبلة ولو خارج الصلاة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا بهذا الأدب الذي ينبغي أن يراعيه المسلم، وكذلك أن لا يبصق عن يمينه. وعلة ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال: فإن عن يمينه ملكا. وعند ابن أبي شيبة من قول حذيفة رضي الله عنه قال: كاتب الحسنات. فذلك أيضا من الأدب مع الملائكة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى مع ابن آدم أن لا يتفل عن يمينه، لأن هذا يؤذي الملك الذي يكون عن يمين ابن آدم، وهو كما قال حذيفة رضي الله عنه كاتب الحسنات. ومعلوم أن الدليل قد دل على أن كل إنسان قد قيض الله سبحانه وتعالى له ملكان يكتبان عليه كل ما يفعل ويقول. وأجمع السلف على أن الذي على اليمين يكتب للإنسان حسناته، وأن الذي على الشمال يكتب عليه سيئاته. وبالتالي فمن الأدب لا يتفل الإنسان عن يمينه مراعاة لهذا الأمر. ولا يظنن ظان أن هذا دليل على أنه لا يكون على الإنسان في شماله ملك يكتب عليه سيئاته، إنما الذي جاء في الحديث أنه عن يمينه ملك، وكأنه والله تعالى أعلم لا يكون هناك أذية إذا تفل الإنسان عن شماله، لا يكون أذية للملك الذي عن شماله، أو كما قال بعض أهل العلم لعله يتحول وقت الصلاة. المقصود أن الحديث جاء معللا في حديث أبي هريرة بأن على اليمين ملكا، وبالتالي فإذا بدرت بادرة للإنسان فاحتاج إلى البزاق أو البصاق فإنه لا يجوز له أن يتفل أمامه ولا عن يمينه لهاتين العلتين. ويبقى بعد ذلك أنه مخير بين ثلاثة أمور: الأول أن يتفل عن شماله بشرط أن يكون فارغا، كما جاء تقييد هذا عند الطبراني وعند أبي داود والطبراني وغيرهما بإسناد صحيح، قال: عن شماله إن كان فارغا، يعني لا يكون بجواره أحد لأن هذا سيؤذيه، أليس كذلك؟ أما إذا كان ليس عن شماله أحد فإنه يتفل عن شماله، أو تحت قدمه. وجاء التقييد في حديث جابر رضي الله عنه أنه تحت رجله اليسرى ويدفنها، تحت رجله اليسرى ويدفنها. إذن هو مخير بين أن يتفل عن شماله أو تحت قدمه اليسرى ويدفنها، أو وهو الخيار الثالث أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن بدرت منه بادرة تفل في ثوبه ووضع بعضه على بعض، يتفل في بعض ثوبه ويضع بعضه على بعض. وهذا أيضا فيه أدب وذوق، حيث إنه لو ترك هذا على ثوبه أو عمامته أو ما شاكل ذلك فإن هذا سيكون شيئا مقززا لمن يراه، لكن إذا وضع بعضه على بعض، يعني إذا ضم بعض الثوب على بعض وفركه، فإن هذا يزول أثره الظاهر. ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى بيته فإنه يغسله والحمد لله. وإن كان معه منديل مثلا فإنه يتنخم أو يبصق فيه ويزول الإشكال بحمد الله. وها هنا مسألة فقهية، وهي: هل هذا يصح أن يكون، أعني البصاق عن الشمال أو تحت القدم، يصح أن يكون في المسجد، أو أن هذا حكم لهذه الحال خارج المسجد؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الموضع، فذهب بعضهم إلى أن هذه الأحاديث التي جاء فيها بيان أن البصاق يكون عن الشمال أو تحت القدم، أن هذه الأحاديث مخصوصة بما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وبالتالي فإنهم يخصون تلك الأحاديث بهذا الحديث: فتبصق عن شمالك أو تحت قدمك إذا كنت خارج المسجد، إذا كنت خارج المسجد. أما في داخل المسجد فإن البزاق في المسجد ماذا؟ خطيئة. وبعض أهل العلم عكس الأمر فخص حديث البزاق في المسجد خطيئة بتلك الأحاديث التي فيها البصاق عن الشمال أو تحت القدم، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر إنما وجه أصحابه في شأن نخامة رآها في المسجد، لأن في ابتداء الحديث يقول جابر رضي الله عنه: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، وهو يتحدث عن مسجد، ثم رأى هذه النخامة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من احتاج إلى أن يبصق أن يبصق عن شماله تحت رجله اليسرى. إذن هذا توجيه لما يكون في ماذا؟ لما يكون في المسجد. ويدلك أيضا على أن العموم في حديث البصاق في المسجد خطيئة غير محفوظ، أنه بالإجماع يجوز للإنسان أن يبصق في ثوبه أو في منديله، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فدل هذا على أن العموم في هذا الحديث غير محفوظ بل دخله التخصيص. فالأقرب الله تعالى أعلم أنه يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد عن شماله أو تحت قدمه بشرط أن يدفنها. وبالتالي فيفهم ذاك الحديث البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها أن المعصية مركبة من أمرين: بصاق مع عدم دفن، بصاق مع عدم دفن. ومهما يكن من شيء فكل ما مضى والخلاف الحاصل بين العلماء إنما هو في شأن مسجد مفروش بالرمل أو التراب. أما المساجد المفروشة فلا أظن أحدا من أهل العلم يخالف في أنه لا يجوز بحال أن يبصق الإنسان فيها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لنا البصاق عن الشمال تحت الرجل اليسرى قال: ويدفنها. وهل يتأتى الدفن في هذه المساجد التي أكثر مساجد المسلمين اليوم على هذه الحال، يعني مفروشة بهذه الحصور والفرش، هل يتأتى الدفن؟ لا يتأتى. وبالتالي فهذا كله في شأن مسجد مفروش بالرمل أو الحصباء أو ما شاكل ذلك. أما المساجد المفروشة فإن الأمر فيها يختلف، ولا يجوز أن يفعل هذا الإنسان، بل إذا بدرت منه بادرة تناول منديلا أو وضع ذلك في ثوبه والحمد لله. ولك أن تتخيل لو فتح الباب للناس في أن يبزقوا في هذه الفرش كيف سيكون الحال؟ لا شك أنه أمر لا يليق ولا يجوز أن يكون عليه الحال في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم تغيظا شديدا لما رأى تلك النخامة في قبلة المسجد، وقام بتغيير هذا المنكر بيده عليه الصلاة والسلام، فحكها عليه الصلاة والسلام ووضع مكانها عبيرا يعني طيبا. فدل هذا على لزوم الحفاظ على نظافة المساجد، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. هذا الحديث الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه هذا الدعاء الذي سن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر بقوله إذا أخذ الإنسان مضجعه يعني عند النوم، هذه سنة من سنن النوم. وجاء في رواية عند مسلم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، جاء الحديث بلفظ الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان إذا اضطجع هذا الدعاء. فهذا مما ينبغي أن يحرص المسلم عليه إذا كنت أو إذا كانت لك حاجة إلى ربك في قضاء دينك وإغنائك من فقرك، فدونك هذا الحديث، إلزمه وأبشر بالخير، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وإن كانت الرواية في مسلم: اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، كما أن الرواية في مسلم فيها زيادة اللهم قبل قوله أنت الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء إلى آخره. المقصود أن هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لإثبات هذه الصفات الأربع التي جاءت في هذا الحديث، وهي الأولية والآخرية وصفة الظهور وصفة البطون. فالله جل وعلا هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. وهذه الصفات الأربع وهذه الأسماء الأربعة مضى الكلام فيها في أوائل الدروس، لأنه من أول ما أورد المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة، ومضى تفصيل الكلام عن هذه الصفات في ذلك الموضع. وكأن المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث ضمن الأحاديث التي تدل على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى، فاسمه الظاهر وصفة الظهور لله جل وعلا دليل على ثبوت علوه وفوقيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظاهر بأنه ماذا؟ الذي ليس فوقه شيء، فالله عز وجل فوق كل شيء وليس فوقه شيء تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. نعم، هذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، حيث ذكر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا كلما ارتفعوا أو كلما صعدوا جبلا أو هبطوا واديا رفعوا أصواتهم بالتكبير. حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. اربعوا يعني ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، وفي رواية سميع بصير، وهو معكم. وفي الرواية التي أوردها المؤلف رحمه الله: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا اللفظ تفرد به مسلم، يعني إن الذي تدعونه، هذه القطعة من الحديث، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذه تفرد بها مسلم رحمه الله ولم يخرجها البخاري في صحيحه. وهذا الحديث فيه إثبات صفات أربع لله سبحانه وتعالى: صفة السمع، وصفة البصر، وصفة القرب، وصفة المعية. قال: إن الذي تدعونه سميع بصير، وفي رواية قريب، وهو معكم. إذن هذه صفات أربع ثابتة في هذا الحديث لربنا العظيم المعبود سبحانه وتعالى. وصفتا السمع والبصر وكذلك صفة المعية مضى الكلام عنها، وبقيت صفة القرب لله سبحانه وتعالى، وهذه سيتكلم عنها المؤلف قريبا إن شاء الله، فنؤجل الكلام عنها إلى ذلك الوقت حينما تعرض المؤلف رحمه الله إلى بيان الجمع بين علو الله عز وجل وقربه. وهذا الحديث من فوائده يسر الإسلام، ومن فوائده شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه أمرهم أن يترفقوا وأن يرفقوا بأنفسهم، لأن رفع الصوت الزائد عن الحاجة لا شك أنه قد يضر الإنسان ويؤذيه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا بأنفسهم، لا سيما أن هذا لا حاجة إليه، لأن الله جل وعلا سميع بصير قريب، وهو مع عبده بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته تبارك وتعالى. إذن لا حاجة لهذا الرفع بالصوت. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأصل أن يكون الذكر مع خفض الصوت إلا ما ثبت الدليل بالرفع فيه. إذن هذا هو الأصل، أن الإنسان يخفض صوته عند ذكر الله سبحانه وتعالى، فيستثنى من هذا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت: رفع الصوت بعد الصلاة المكتوبة بالذكر المشروع، كما ثبت هذا عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بعد الصلاة بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن هذا القدر من الذكر مما يستثنى هو ونظائر له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما دل عليه هذا الحديث بخفض الصوت. ورفع الذكر أو عفوا رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المفروضة هذا من السنن الغريبة عند كثير من الناس مع الأسف الشديد، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وهو حديث صحيح جليل اتفق عليه الشيخان، بل رواه عامة أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، فهو كما قال أبو العباس تقي الدين رحمه الله: إنه من أصح الأحاديث على وجه الأرض، روي بأصح الأسانيد. ومسألة الرؤية مرت معنا في الدروس السابقة، وسيتكلم عنها المؤلف أيضا لاحقا، ونزيد الكلام عنها لاحقا إن شاء الله. وفي هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأننا سنرى ربنا جل وعلا، وعلمنا أن هذه الرؤية تكون يوم القيامة، وكذلك تكون في جنات النعيم، نسأل الله عز وجل من فضله. قال: لا تضامون، أو لا تضامون، بكليهما قرئ الحديث. لا تضامون من الضيم يعني المشقة والتعب، أو لا تضامون بالتشديد من الضم، لا ينضم بعضكم إلى بعض فيكون ازدحام وقت الرؤية. ليس هذا وليس هذا ثابتا وقت الرؤية، بل رؤية ليس فيها انضمام وليس فيها ضيم وتعب ومشقة للعباد، بل هي رؤية بيسر وسهولة ووضوح، رؤية يراه عباده سبحانه وتعالى كما ترى الشمس ليس دونها سحاب، أو كما يرى القمر ليلة البدر، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية. وفي الحديث الحث على صلاتي الفجر والعصر، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، وهما الفجر والعصر. وهذا دليل على أن المحافظة على الصلاة، ولا سيما المحافظة على البردين، على هاتين الفريضتين الفجر والعصر، من أسباب نيل هذا الفضل العظيم، وهو أعظم أنواع الفضل والوعد. وأي نعيم فوق هذا النعيم؟ أن يرى الإنسان محبوبه ومعبوده وربه سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن تشتد محافظته على هاتين الصلاتين، ولا سيما في جماعة، وهذا مما ينبغي الحرص عليه. بل نص بعض شراح الحديث على أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تغلب، يعني صلاة الجماعة، لا تغلب عن صلاة الجماعة في هاتين الفريضتين، لا سيما وهما يأتيان غالبا بعد فترة راحة وسكون أو نوم. فينبغي على الإنسان أن يكون أشد ما يكون حرصا على هاتين الصلاتين، ولا سيما في جماعة، والله عز وجل أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. نعم، إلى أمثال هذه الأحاديث، انتهت الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة، وإنما هي نبذة تنبيك عما وراءها، وإلا فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصفات أضعاف أضعاف ما أورد المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة، لكنه أراد التمثيل لا غير. نعم. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما هذه إلماعة وإلماحة من المؤلف رحمه الله لأمر بينه رحمه الله في مطلع كلامه أو مطلع إيراده للأحاديث، وهو منهج أهل السنة والجماعة في الأخذ والتلقي لنصوص الصفات، وذلك أن أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية المنصورة قاعدتهم التي عليها تأسست عقيدتهم، بل كل أمور دينهم، أن المعين والمصدر إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما عدا هذين المصدرين العظيمين فإنه معروض عليهما. وأهل السنة والجماعة كما مر معنا في باب الصفات وفي غيره من أبواب الاعتقاد وفي غيره من أبواب الدين لا يفرقون بين الكتاب والسنة، فيقبلون ما جاء فيهما أو ما جاء في أحدهما، لا فرق عندهم بين صفة ثابتة بالكتاب والسنة أو صفة ثابتة بالكتاب فقط أو صفة ثابتة في السنة فقط، كما أنهم لا يفرقون بين الأدلة من حيث التواتر وعدمه، فيقبلون ما جاء في الحديث المتواتر ويدعون ما جاء في الحديث الأحاد. كلا، بل إن معيار القبول عندهم كما قد علمنا الثبوت وليس التواتر. العبرة بثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها فإنه يقال على الرأس وعلى العين، واجب اعتقاد ما جاء في هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن من منهجهم أنهم يأخذون هذه النصوص الواردة في الصفات على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى مع اجتناب المحاذير الأربعة التي هي التعطيل والتحريف والتشبيه والتكييف، هذه محاذير أربعة وقع فيها فئام من الناس كثر، وصان الله عز وجل أهل السنة والجماعة منها. فالمسلم الحريص على نجاة نفسه ينبغي عليه أن يحرص أشد الحرص على اجتناب هذه المحاذير التعطيل والتحريف والتشبيه والتكييف، وقد مضى الكلام عنها مفصلة في أوائل الدروس. هذا الباب باب عظيم، اعلم يا رعاك الله واستحضر يا رعاك الله أن باب الصفات إنما فيه كلام وإخبار عن الله سبحانه وتعالى، ليس الأمر بالمقام الهين بحيث يطلق الإنسان لنفسه العنان فيتكلم كيف شاء ويخبط بالتخرص. كلا، من أعظم المنكرات ومن أشنع المحرمات أن يقول الإنسان على الله عز وجل بغير علم، فحذاري من هذا الأمر، كن على غاية الاحتياط وأنت تتكلم عن أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. إذا كان الإنسان في إخباره عن إنسان مثله يخبر عن هذا الإنسان الآخر، يخبر عنه بأسماء ليست له أو يصفه بصفات ليست له ولا تناسبه، أتراه يرضى بذلك؟ لا يرضى بذلك. وأنت تتوقع هذا لأن هذا مما لا ينبغي أن تقع فيه، فكيف بالكلام عن الله سبحانه وتعالى؟ المقام مقام عظيم، فحري بالمسلم أن يتحرز وأن يتحفظ وأن يحتاط، فلا يقول على الله عز وجل إلا بعلم إلا ببرهان، فإذا ثبت الدليل والبرهان قال به ولم يبالي ولا عليه بأقوال المخالفين. والقاعدة في هذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نزيل عن الله عز وجل صفة من صفاته لشناعة شنعت، مهما شنع المشنعون ومهما أرجف المرجفون ومهما لبس المبتدعون، فلا ينبغي للمسلم الصادق أن يتزحزح عن الحق. الله يخبر عن نفسه بأنه متصف بهذه الصفة، وأعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم يخبر أنه متصف بهذه الصفة. فبالله عليك، بأي دليل وبأي برهان؟ وما الحجة التي تدلي بها عند ربك سبحانه وتعالى حينما يحاسبك؟ كيف جاز لك أن تنفي عن الله عز وجل شيئا أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فتخوض في ذلك بالتحريف أو ما يسمونه بالتأويل؟ المقام مقام عظيم، إياك إياك يا عبد الله. الله جل وعلا بين عظم هذا المقام. إذا كانت إضافة صفة لله لا تليق به، بين الله عز وجل عظيم أمرها، فقال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. نسب لله عز وجل صفة الإيلاد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، ليس الأمر سهلا، جئتم شيئا عظيما. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. كل ذلك لما أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. كذلك الأمر يا رعاك الله أمر عظيم. إذا أضفت إلى الله عز وجل صفة له أو نفيت عنه صفة ثابتة له، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه. هذا المنكر وهذا الأمر المحرم أشد وأشنع من كثير من المنكرات التي تعظمها في نفسك والتي تراها شنيعة. بعض الناس ربما يتوقع كثيرا من المحرمات التي تكون بالبدن أو تكون باللسان، ولكنه لا يبالي في شأن هذا المنكر. تجد يتكلم عن الله عز وجل بشيء عجيب، يتحكم في الصفات، هذا يليق بالله وهذا لا يليق بالله. سبحان الله العظيم، أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتحكم هذا التحكم؟ فتقول يجب نفي هذه الصفة لأنها لا تليق بالله. سبحان الله، أيخبر الله عن نفسه في كتابه؟ أيخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه بشيء من الصفات وهي لا تليق به وأنت قد علمت ذلك؟ سبحان الله العظيم، ما أشنع هذه المقالة. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم هذه الأهواء والبدع، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.